وليام زاد بالهم بادر كسراتي بايت سهير والليل خيم والعين تذرف براتي جروب السنافي للقصيد. يا وليام زاد بالهم باتل بسراتي بايت سهير والليل خيم والعين تذرف براتي بايت سهير والليل خيم والعين تذرف براتي حب الحبايب سمري سم حب الحبايب سمري سم يا حمد العمر فاتي محلاه لي من تبسم محلاه لي من تبسم حلو المحيا وصفاتي محلاه لي من تبسم حلو المحيا وصفاتي انا بحب صرت ملزم وانا ونات المماتي انا بحب صرت ملزم وانه ونات المماتي وين الذي بذيب ما غرم ويشفي جروح مداميات انا بحب صرت ملزم وانه ونات المماتي وين الذي بذيب ما غرم وين الذي بيذيب مغرم ويشفي جروح دامياتي خلي بحالي ما ترحم ظالم ويسعى في شتاتي خلي بحالي ما ترحم ظالم ويسعى في شتاتي يا ليت ما الشمل يلتم يا ليت ما هالشمل يلتم وهنا بدربة في حياتي يا ويلي يا من زاد بالهم بايت وليلة بعسراتي.